هذه الصور التقطتها كاميرات القوات المسلحة قبل 3 أيام لمنازل لقيادات تكفيرية بقرية المهدية بسيناء، وتظهر فيها منازل فاخرة تجاورها مزارع على مساحات شاسعة. يعتقد أن مصدر هذا الثراء من تمويل خارجي من خلال شبكة علاقات مع دول إقليمية لتكفير المصريين وشن هجمات عليهم باسم دين هو منها براء. تزامن التقاط هذه الصور مع المداهمات التي قامت بها القوات للمهدية، تلك القرية الصغيرة المتاخمة لرفح المصرية، مداهمات تزامنت مع طرد سفير بلد إقليمي من مصر بعد تقارير استخباراتية تحدثت عن تورطه في تمويل هجمات إرهابية وتخريبية في المحروسة، بالإضافة إلى إيواء قيادات مطلوبة من جماعة الإخوان المحظورة. يرى الخبراء أن دلالات تلك المشاهد مع حجم الهجمات الإرهابية وأنهار الدم المسفوك على أرض الفيروز تشير إلى خيانة وطن يستغل فيه تكفيريون سقطوا في مشروع تآمري بعلم أو بجهل لإسقاط مصر، بما يسمح لإسرائيل بالامتداد الجغرافي في دول الجوار والسيطرة على موارد الخليج ووادي النيل وإقامة وهم إسرائيل الكبرى.